السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله ربنا من علينا تاني وجمعنا تاني نتدارس كتاب. هدفنا التغيير في رمضان، هدفنا إن احنا نتعرف على المصحف من أول وجديد. أخبرنا إيه في سورة البقرة امبارح؟ اللي قرأ جزءه عاش مع سورة البقرة، عاش مع النماذج الثلاثة في الاستخلاف اللي احنا اتكلمنا عنهم، سيدنا آدم وبني إسرائيل وبعدين سيدنا إبراهيم. أخبار التسليم إيه؟ دورنا في حياتنا على الأحكام سواء الشرعية أو سواء الأحكام القدرية اللي أنا لسه عندي فيها مشاكل، اللي أنا لسه مش مستسلم فيها لله. في حد يدور على الحجاب، في حد يدور على القروض الربوية، في حد هيدور على زي ما قلنا رمز الصورة، رمز البقرة، إن في أمر يعني مش مستسلم ليه، في أمر أنا متعنت قدامه، في أمر أنا يعني مش راضي بيه عن الله سبحانه وتعالى، سواء الامر ده امر في تكاليفه الشرعيه اللي ربنا فرض عليا او امر قدري. افتكر الظروف والابتلاءات اللي انا مريت بيها، كان اجابتي فيها صح ربنا ولا لا؟ طب لو انا كنت اجابتي مش احسن حاجه، اتوب لربنا وارجع لربنا، مش مشكله. وده المسلم وده المؤمن. زي كده حتى سيدنا ادم، يعني ما اكونش زي نموذج بني اسرائيل. لو انا مش عارف اكون زي نموذج سيدنا ابراهيم، اكون حتى زي نموذج سيدنا ادم. فزي ما قلنا محور سورة البقرة زي ما احنا ماشيين فيه، يعني ان يعني لا سبيل للاستخلاف في الارض وسعادة الدنيا والاخرة وتحقيق او نجاحنا في اختبارنا اللي احنا اتخلقنا عشانه الا بالاستسلام والتسليم لاوامر ربنا وطاعته وتقوى الله سبحانه وتعالى. ده اللي سورة البقرة كلها بتتكلم عنه. كنا وقفنا امبارح على الجزء الاولاني، ختمنا بنموذج سيدنا ابراهيم امامنا، واللي ربنا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يتبعه، إني جعلك للناس إمامة، زي ما قلنا. وكان آخر مشهد من مشاهد سيدنا إبراهيم، قلنا الصفحتين دول، صفحة 19 وصفحة 20، قلت برضو نطلع المصاحف، مليئين بالتسليم، مليئين بلفظ أسلم ومسلم وأسلمت ومسلمون وهكذا. وآخر مشهد فيها مشهد عجيب جدا، يعني سيدنا يعقوب قاعد مع أبنائه بيقول لهم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنت معك نعمة غالية جدا. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال بني. أيوة، نقف عند المشهد ده. سيدنا يعقوب دلوقتي هيوصي ابنائه. احنا بقى لما بنيجي بنوصي ابنائنا بنقول لهم ايه؟ هتعمل ايه بقى في الشقه والعربيه وحته الارض؟ لا لا، ما تعبدون من بعدي. اهم سؤال، هتعمل ايه بعديه؟ انا دلوقتي قاعد معاكم انتوا بتعبدوا ربنا، طب لما اموت هتعملوا ايه؟ قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون. فده الشاهد. نربي اولادنا على ايه؟ نربي اولادنا على التوحيد، نربي اولادنا على القران، نربي ولادنا ان اهم حاجه في حياتهم مش الثانويه العامه ومش المدرسه، مش الشغل، حتى مش والده ووالدته. اهم حاجه ربنا، رضا ربنا. اهم حاجه ان هو يخش على المصحف بتغرد. لما يخش على المصحف بتغرد هتلاقي يعني ربنا اصلحه، ربنا رباه سبحانه وتعالى. فاهم حاجه ان هو يعني نوجه اولادنا ازاي. بعدين ينتهي الجزء الاول ويبدا الجزء الثاني بتحويل القبله، الاستبدال الكامل لبني اسرائيل. وكان في امتحان للأمة إن إحنا كنا بنصلي لمدة 18 شهر للمسجد الأقصى. طب حد يسأل، طب يعني ليه يا رب؟ ده إحنا مسلمين وكلنا بنحب الكعبة وإحنا قاعدين كلنا في مكة، ليه نصلي للمسجد الأقصى؟ وده كان اختبار يعني من ربنا لأمة الإسلام، أنتوا هتستسلموا ولا لأ؟ وفعلا استسلموا وصلوا. فجي الأمر دلوقتي خلاص حصل استبدال، أنتوا بقيتوا أمة مميزة عن غيرها، أنتوا بقيتوا دلوقتي شهداء على الناس، بقيتوا دلوقتي مسؤولين عن كل الارض، فلازم يكون لكم قبله مخصوصه. يعني حتى ايه الايه اللي بقى الايه 143، وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. طب يا رب انت جعلت القبله اللي فاتت ليه؟ وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم، ده اختبار، ده امتحان، من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيره الا على الذي هدى الله. مش كل الناس بتتفاز الامتحان. لما ربنا حول القبلة في ناس كان ممكن يكون مسلمة وارتدت، في ناس إيمانها تهز، لكن اللي مع ربنا لا. لأن ربنا يكلمنا في هذه الصفحات عن إيه؟ عن تحويل القبلة وعن إن احنا نتوجه لشط المسجد الحرام وهكذا. وبعدين تيجي إيه؟ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. زي ما قلنا القرآن بيحط لنا مصطلحات مختلفة، بيحط لنا عايز أقول إيه؟ تعبيرات مختلفة، بيشكل دماغنا. يا رب ما تقولش اللي مات في سبيل الله ده مات، ما تقولش ميت، حتى ربنا قال لك ما تقولش كده، بل احياء، دول احياء. زي ما كنا بنتكلم ايه؟ ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه. مين الانسان السفيه؟ لا اللي بيرغب عن ملة ابراهيم فده تعريف قراني. نفس الكلام ربنا دلوقتي عرف اللي يستشهد في سبيل الله ان هو حي مش ميت، ولكن لا تشعرون. وبعدين ايه؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اهو الابتلاءات اهي احكام ربنا القدريه. وبشر الصابرين المستسلمين هيعملوا ايه؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. بعدين تيجي ايه عجيبه جدا، تقول ان الصفا والمروه من شعائر الله. حتى الواحد يقول ايه؟ ايه اللي جاب الايه دي هنا؟ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهم. كان زمان العرب حاطين على على جبل الصفا تمثال اسمه اساف، وعلى جبل المروه تمثال اسمه نائله. دول كانوا اتنين زانية في الكعبه، فهم حطوهم الاول عشان يعني ايه؟ يعني الناس تفتكر الفحش اللي عملوه وما يعملوش زيهم. بعد كده عبدوا من دون الله. وده بقى شوفوا المعصيه تتطور ازاي. يعني لما الواحد ما فيش امر بالمعروف ونهى عن المنكر، فالمعصيه تتطور من زي قوم نوح كده لما برضو ايه عبدوا ايه الصالحين، يعني ود وسواع ويغوث ويوقع ونصرة، دول كانوا ناس صالحين. بس في الاخر ايه؟ مع الاجيال، مع تطور الزمان، المعصيه دي اتطورت من اول حاجه ده كنت بفتكر بيه ربنا لحد ده بشركه مع ربنا، ده بعبده من دون الله. فكان المسلمين متحرجين. طب الصفا والمروه دي من شعائر الاسلام ومن شعائر الحج. طب دلوقتي عليهم تماثيل، طب احنا نطوف حواليهم نسعى بيهم ولا نسعاش؟ فربنا لا، بيقول لنا ايه؟ فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهم ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليه. لان ده ربنا زي ما قلنا ايه؟ اختبارات التقوى. الجزء ده كله بيتكلم عن التقوى، بيتكلم عن الاحكام الشرعيه اللي ربنا حطها لهذه الامه بعد ما اتنقلت المدينه. فتبدا باول حاجه بالتوحيد، ايه 163، والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. يعني ربنا يتكلم عنه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار معجزاته. وبعد كل ده، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. بعد كل الآيات اللي ربنا خلقها في الكون وربنا عملها لنا، يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. بعدين ربنا يعني نقلب الصفحة كده، الآية صفحة 27، يعني ربنا بعد ما كلمنا عن التوحيد كلمنا عن في آية جمعت يعني تقريبا كل إيه شرائع الإيه أو شعائر الإسلام. ليس البر أن تولوا وجوههم قبل المشرق والمغرب. ايه يا رب ده انت لسه كنت احنا قعدنا ثلاث صفحات بنتكلم على موضوع تحويل القبله، دلوقتي بتقول لنا ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب؟ ايوه، اوعى تفتكر ان الدين ده مجرد طقوس، ان انت كده بس، ان القبله دي ده مجرد رمز. انت ليك قبله في حياتك، انت قبلتك ربنا سبحانه وتعالى، انت قبلتك الجنه. فالدين ده لا، الدين ده هم وتضحيه وفكر وبذل، مش مجرد بس ان انا ايه قمت جايب المصليه وقمت متوجه نحو الكعبه وخلاص. ولكن البر ايه بقى؟ ربنا امن بالله واليوم الاخر والملائكه، كل ده العقيده بقى، والكتاب والنبيين. وبعدين ايه؟ لا ده كمان مش بس كده، في بقى اعمال ومعاملات. واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه اركان الاسلام والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، برضو معاملات. والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. زي ما قلنا الجزء ده كله بيتكلم على التقوى، المتقون. بعدين ربنا بقى ايه؟ يكلمنا عن الاحكام، حكم ورا حكم. أول حكم القصاص. طب اشمعنى؟ أول قيمة لبناء المجتمع العدل. غياب العدل يؤدي لانهيار أي مجتمع. زي ما قال بقى سواء الرواية دي كانت يعني قول شيخ الإسلام أو أو أو أو غيره، يعني إن الله يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم ولو كانت مؤمنة. فأول حاجة العدل، وأول حاجة الدماء، وده أول يعني ما يقضي الله به بين الخلق يوم القيامة. فيجي أول حاجة ربنا يتكلم عن القصاص، بعدين ربنا يكلمنا عن يعني الوصية آية أموال، بعدين ربنا يكلمنا عن الصيام. وهتلاقي بقى حاجة عجيبة جدا في الآيات اللي جاية دي كلها. ساعات الواحد بيقرأ سورة البقرة يفتكر إن الموضوع يعني أنا مش فاهمة متداخل، أو يعني أحكام كتير ورا بعضها ومش عارفة إيه الغرض منها ومش عارفة هي كانت كده ليه. بس الواحد لو ركز شوية هيلاقي عجبا والله في كتاب الله سبحانه وتعالى. هنلاقي شوط عبادة ومعاملة، عبادة ومعاملة، عبادة ومعاملة. يعني ربنا دلوقتي هيكلمنا عن ايه؟ حكم الوصيه في الاموال، بعدين ربنا هيكلمنا عن الصيام، بعدين ربنا هيكلمنا عن اية اموال تانية اللي هو حكم اكل المال الحرام، وبعدين ربنا هيكلمنا عن الحج، وبعدين ربنا هيكلمنا عن القتال، وبعدين ربنا هيكلمنا عن الطلاق، وفي وسط ايه الطلاق ايه الصلاه، بعدين هنرجع تاني الكلام عن الطلاق. ف يعني وكان ربنا بيفهمنا ان ده الدين. دي مش مجرد عبادات بس، ودي مش مجرد معاملات بس، دي مش مجرد ان انا بصلي في الجامع بس. لما النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا على واحده يعني صوامه قوامه ولكن تؤذي جيرانها، قال هي في النار. بدايه سوره المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ادي عباده. والذين هم عن اللغو معرضون، ادي معامله. والذين هم للزكاه فاعلون، ادي عباده. والذين هم لفروجهم حافظون، أي معاملة اللي على أزواجهم أو ملكة أيمانهم فإنهم غير مؤمنين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي معاملة، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أي عبادة. ديننا كده، عشان كده ربي يقول في سورة البقرة ادخلوا في السلم كافة، اوعى تاخد حتة من الدين وسيب التانية. ربنا قال لبني إسرائيل سورة البقرة أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فده ديننا، عبادات ومعاملات، وربنا حط كل حاجه يعني بشكل معجز في القران. فنيجي نتكلم على ايه توصيه في الاموال، بعدين ربنا يكلمنا عن الصيام، طب وبعدين ربنا يكلمنا تاني على ايه اموال، طب اشمعنى الصيام مع المال؟ اللي بيصوم صح ما يكونش حرام، يعني اكيد ربنا بيقول اوعى صوم على الحلال وتفطر على الحرام. الصيام ده جعلنا من المتقين، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، اهو تقوى تاني. ونلاقي حتى ايه القصاص ربنا بيقول ايه 179 ولكم في القصاص حياه يقول الباب لعلكم تتقون، أي 180 الوصية هنلاقي آخرها إيه حقا على المتقين. نفس الكلام آية الصيام لعلكم تتقون، فالصيام بيخليك متقي، إحنا بنمسك عن الحلال في الصيام، بنمسك عن الأكل الحلال، فربنا بيعلمنا اللي بيمسك عن الأكل الحلال ده المفروض يمسك عن الحرام. حتى الآية اللي بعديها اللي هي آية 188 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الحكام، حتى من بعض العلماء الكلمة جميلة قال ازاي تدلوا بيها؟ تدلوا بيها عارفين الدلو لما حد بينزل الجردل كده في بير عشان يجيب ميه، قال طب ده الحكام دول المفروض ان هم فوق، ازاي يدلوا بيها الحكام؟ قال لك الحكم اللي بياخد رشوه مرتبته بتنزل وكأنه هو تحت مش فوق، المفروض الحكم ده يبقى فوق الرعيه، يبقى يعني يبقى رمز، يبقى قدوه للناس كلها، لكن لما ياخد رشوه بيبقى تحت. عشان كده ايه وتدلوا بها الحكام لتاكلوا اموال الناس فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. بعدين ربنا يكلمنا عن آيات في الحج، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله. شايفين التقوى معنا؟ يعني الآية اللي بعديها على طول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، آية قتال. كل بقى قاعدين ماشيين في آية قتال، آية 194 واعلموا أن الله مع المتقين، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، التقوى برضه ظهرت لحد الآية 195. بعدين الآية 196 ترجع التانية تتكلم عن الحج وأتموا الحج والعمرة لله، وآخر الآية خالص واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، الحج أشهر معلومات، وفي الآخر الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. طب اشمعنى الحج مع القتال؟ وبرضه هنلاقي حاجة غريبة جدا إن شاء الله لما نيجي سورة نتكلم على سورة الحج هنلاقي برضه نفس الكلام، اقتران الحج بالقتال. الحج في اللغة معناه قصد، احنا بنروح قصدين مكان معين بعينه، لابسين لبس معين، بنعمل شعائر معينه، لازم يكون القتال كده. انا القتال في الدين مش حميه، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله واحد قال له الرجل يقاتل حميه، حميه يعني ايه؟ يعني واحد صاحبه اتخانق، فهو قتال الجهاد مش خناقه، مش هم ايه واحد ابن عميد اتخانق فانا راح اتخانق معاه، الرجل يقاتل حميه والرجل يقاتل شجاعه والرجل يقاتل يرى مكانه، ده بس عشان ايه الناس تقول عليه شجاع. ايهم ذلك في سبيل الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. شايفين بقى قصد مين اللي في سبيل الله؟ اللي بيقاتل لتكون كلمة الله العليا. فزي ما الحج بيظبط وجهتك، بيظبط مقصدك، نفس الكلام إيه عشان نعمل كده في القتال. حتى لما السيدة عائشة كانت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للنساء الصحابة إيه؟ بيقول عليكن جهاد لا قتال في الحج والعمرة. فشايفين برضو قال إيه؟ قال على الحج والعمرة جهاد بس لا قتال فيه. بعدين ربنا يكلمنا عن آيات الطلاق، يعني ممكن يعني ممكن قبل آيات الطلاق ربنا بيكلمنا إيه؟ هيكلمنا بعد آيات الحج من أول آية 200 عن أربع أصناف من الناس، الصالح والفاسد والمصلح والمفسد. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، بيسأل بس ربنا حاجة في الدنيا وما لهش أي نصيب في الآخرة، فده الإنسان الفاسد. الآية اللي بعديها ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ده الإنسان الصالح. الآية 203 ربنا برضه بيتكلم عن التقوى، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى واتقوا الله. بعدين بقى ربنا بيكلمنا في الآية اللي بعديها ومن الناس برضه، بس إيه؟ ومن يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويلد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. شايفين بقى ده المفسد، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله ده بيعمل إيه بقى؟ مش عكس المؤمن بيتقي ربنا، لا أخذته العزة بالإسم فحسبه جهنم وبئس المآب. قال بعديه تيجي بقى الإنسان المصلح، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يبيع نفسه. والآية دي نزلت في سيدنا صهيب الرومي اللي باع كل حاجة معاه واللي دل المشركين على ماله عشان يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت في الآية دي، من ربنا الآية بقى يقول إيه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خشوا في الإسلام كله، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، اللي هو نفس الكلام اللي عمل مع سيدنا آدم. هنلاقي بعد كده الآية 212: زوين للذين كفروا الحياة الدنيا وسخروا من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. لأن ربنا كلمنا عن القتال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ممكن يكون في تكليف، يعني مش كل التكاليف هتبقى على قلب زي العسل، بس مين بقى اللي هتبع ربنا؟ مين اللي سيستم ربنا؟ ربنا بيقول لنا إيه؟ عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ممكن أنت تكون مش يعني مش بتحب حاجة بس فيه الخير ليك، ونفس الكلام العكس: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني كلام عن الخمر والميسر وتحريم الخمر والميسر ونكاح غير المسلمين، ويجي كلام عن المحيض صفحة 35، ويجي كلام عن الأيمان: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ما حدش واحد يقعد يحلف كده على يعني على الفاضي والمليان. يعني يجي بقى إيه كل ده كنا بنتكلم على حتى العبادات والمعاملات، يجي بقى الحاجات العبادات الاجتماعية، التشريعات الاجتماعية. ربنا هيكلمنا دلوقتي عن موضوع الإلاء من مع النساء، وهيكلمنا عن موضوع الطلاق. القرآن فصل جدا جدا جدا جدا في موضوع الطلاق. فيبقى من أول آية 227 أو من أول آية 226 كل ده ربنا بيكلمنا عن الطلاق. هنلاقي الآية 231 ربنا بيقول إيه: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هنلاقي الآية 233 ربنا بيقول: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ربنا بيقول لنا في الآية 237: وأن تعفوا أقرب للتقوى. شايفين التقوى معانا؟ كل ده ربنا بيكلمنا عن إيه؟ عن موضوع الطلاق، وموضوع أن الوالدات يرضعن أولادهن وهكذا، واللي هتموت وهي متجوزة وهكذا. بعدين نلاقي آية عجيبة جدا في النص، الصفحة 39 الآية 230: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبان، إلى آخر الآية. بعدين ربنا هيرجع تاني يتكلم على إيه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، لو متوا وسبتوا نساء أو أزواج تعملوا إيه؟ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. إشمعنى تيجي آية الصلاة وسط الطلاق؟ برضه حاجة عجيبة جدا، إشمعنى؟ فزي ما قلنا كان الدين بتاعنا يا شباب عملي، الدين بتاعنا مش رهبنه، يعني يعني يعني ربنا حط لنا حاجات عمليه. طب دلوقتي لو في اتنين اتجوزوا وما كانوا يعني ما كانش في وفاق، ربنا شرع الطلاق، مش رهبانيه زي مثلا زي كتير من النصارى، لا مفيش حاجه اسمها طلاق واقعد معاها كده وتلاقي بقى ايه الزنا انتشر وهكذا. وحتى الطلاق مش غضبه، الواحد لما يجي يطلق زوجته ده مش عشان غضبان فبيرمي عليها اليمين وخلاص، لا ده حتى في شروط للطلاق الشرعي، ان هو يكون في طهر لم يجامعها فيه وما تكونش هي فتره حيض، ولو طلقها لا يستنى الفتره دي كلها عشان ممكن حتى يرجعوا. هيحافظ على اخلاقه في اصعب الظروف، يعني يمكن موضوع الطلاق ده من اصعب الظروف النفسيه اللي ممكن يمر بيها انسان. وحتى احنا بنشوف حتى قصص بقى في موضوع الطلاق ده، ويعني يعني قصص عجيبه بقى، الناس بتعمل ايه في بعضيها وهكذا. فاللي هيتقي ربنا في وسط هذه الظروف، اللي هيدي حق المطلقه، اللي هيعامل بالمعروف، اللي هيعفو، اللي هيدي حقها كامل، اللي هيحافظ على اخلاقه في الظروف دي، هيحافظ على الصلاه، وبالذات صلاه العصر. حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى اللي هي صلاه العصر، يعني في اغلب اقوال جمهور المفسرين، يعني اللي هي وسط مشاغل اليوم. واللي هيصلي صح عنده قدره على التحكم في نفسه، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. اللي هيصلي صح عنده قدره ان هو يحافظ على اخلاقه. فعشان كده جه اقتران الصلاه بالاخلاق في الطلاق. بعد ربنا هيكلمنا على يعني، وحتى لما جه اتكلم في الصلاه اتكلم في الصلاه في حاله المسيفه، فان خفتم، ربنا حتى مش بيتكلم في الصلاه العاديه لا، ولا صلاه الخوف، فان خفتم فرجالا او ركبانا، يعني واحد يكون قدامه اسد او قدامه سيل او قدامه عدو وبيجري منه برضه بيصلي، فاللي يقدر يحافظ على حالته دي ويصلي وسط المخاوف دي، لا ده واحد صلاته بتنهى عن الفحشاء والمنكر، ده واحد يقدر يحافظ على قراراته ما يطلعش غضبه، ده واحد يقدر يحافظ على اخلاقه حتى بعد الطلاق. بعدين بعد ما ربنا اتكلم على القضايا الاجتماعيه هيتكلم على القضايا الماليه في الاخر. بس في بقى ربنا فصل لنا قصص عجيبه جدا جدا جدا جدا، ودايما ربنا بيحكي لنا قصص عشان عبره. لقد كان في قصصهم عبره ما كان حديثا يفترى، ده مش مجرد كده حكاوي. فربنا بيحكي للامه دي تجارب الامم اللي سبقوها زي بني اسرائيل. فربنا يحكي لنا قصص عجيبه جدا بتبين قدرته. اول حاجه من اول ايه 243: الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت. ناس ربنا يا اما قدر عليهم الجهاد وهربوا، يا اما ربنا قدر عليهم الطاعون وطلعوا بره البلد عشان ايه؟ يهربوا من الموت. فربنا عمل ايه؟ فقال لهم الله: موتوا ثم احياهم، ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. عشان كده الايات اللي بعديها ربنا بيقول للامه دي ايه؟ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. اوعى تفتكر ان الجهاد هينقص عمرك. ربنا اللي بيوهب الحياه وربنا واهب المال وربنا ممكن ينزعهم عنك في اي وقت. فاوعى تفتكر ان الواحد لما يروح يجاهد ده كده عمره نقص خالص. سيدنا خالد بن الوليد يعني اكتر سيف الله المسلول ومات على فراشه. فربنا بيحكي لنا بيقول لنا انتوا يعني دي قدرتي. فاوعى لما امرك بامر ما تعملوش عشان انت خايف على نفسك او خايف على مالك. لان يعني ربنا يحكي لنا على قصه من قصص بني اسرائيل عجيبه جدا، الم ترى الملئ من بني اسرائيل، قصه طالوت وجالوت. القصه دي فيها كم اختبارات يعني هتمر بيها الامه. ربنا كان بيقول لنا لو انتوا عايزين تنتقلوا من فتره الاستضعاف للتمكين، ان بعد كده وقتل داود وجالوت، يعني بني اسرائيل كانوا في الاستضعاف، بعد كده اعلى فترات تمكين بني اسرائيل في ملك سيدنا داود وملك سيدنا سليمان من بعده، دي اعلى فترات تمكين. عايزين تنتقلوا يا امه محمد صلى الله عليه وسلم الى هذا التمكين، هيعدي خلي بالك وتختبروا. زي ما قلنا في ايه العنكبوت، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم. انتوا مش انتوا لوحدكم اللي تمتحنوا، ده احنا امتحنا ناس قبليكم. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ويعلمن الكاذبين. فقالوا ايه؟ اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ده احنا عايزين نقاتل. فقال لهم قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال والا تقاتلوا؟ فبعدين اللي حصل وقال له يعني فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم. اول اختبار الصدق. بس يجي رمضان وانا بس ايه هعمل واسوي، انا بس اتخرج وهعمل واسوي، انا بس ربنا يرزقني بمال وانا هصدق. بعد بقى ما جه رمضان، بعد ما جه المال، بعد ما اتجوزت، بعد ما خلصت جيش، بعد ما اتخطبتي، بعد ايه اللي حصل؟ فاختبار الصدق، تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. يعني ربنا مش بس كده، يجي امتحان تاني. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه. اختبار بقى ايه؟ افات النفوس. اشمعنى هو الملك؟ انا عايز ابقى انا الملك. يعني ونحن احق عند ده حكم ربنا. ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعه من المال، ده حتى معوش فلوس. قال ان الله اصطفاه عليكم. يعني المفروض انا ما ببررش، يعني انا ما ببررش حكم ربنا لحد، ده حكم ربنا. لكن نبيهم قال لهم ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. وقال لهم ان كمان في ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى وال فرعون، ال موسى وال هارون تحملهم الملائكه. وبرده مش كل الناس كملت. يعني يجي الاختبار الثالث، فلما فصل طالوت بالجنود، خلاص في ناس وقعت في الاختبار الصدق، يعني في ناس وقعت في اختبار افات النفوس. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر. خلي بالك في دنيا في حياتك، كل واحد في حياته في نهر ربنا هيبتلي بيه. فمن شرب منه فليس مني، اوعى تشرب منه، ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيدي. انت ممكن تشرب منه على قدك قوي، بق ميه كده. اللي حصل فشربوا منه الا قليلا منه، ده ناس كتير قوي شربت وايه وقعوا في امتحان الدنيا. بعدين فلما جاوزه هو الذين معه، مش بس الامتحان لسه، الامتحان ما خلصتش، قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده. في ناس قالت ايه خلاص، احنا عارفين كانوا كام واحد، كانوا اكتر من 70,000، اللي ثبت في الاخر تقريبا 313. متخيلين كم التصفيه عمال يعمل الاختبارات عماله توقع الناس ازاي. فيجي بقى اختبار اليقين في الاخر، اختبار اليقين واختبار الثقه في الله سبحانه وتعالى. فلما جاوزه هو الذين معه قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده. زي كده بني اسرائيل مع سيدنا موسى قالوا انا لمدركون، ده احنا خلاص ايه قبض علينا فرعون ورانا والبحر قدامنا. لكن هنا ايه؟ قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. فهزموهم باذن الله وقتل داود وجالوت. كان سيدنا داود كان ساعتها جندي صغير، طفل صغير، قتل جالوت اللي هو العملاق بطوبه. واتاه الله الملك والحكم وعلمه ما شاء. وبعدين ربنا يحكي لنا، تيجي بقى الايه دي مقصد حياتنا وده منهجنا. الله ايه اعظم ايه في القران؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم الى اخر ايه الكرسي. حتى بعديها لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع. يعني ربنا يحكي لنا قصة سيدنا إبراهيم مع النمرود، وربنا يحكي لنا قصة سيدنا عزير، وبعدين ربنا يحكي لنا قصة سيدنا إبراهيم مع الطير عشان يقول لنا قدرته. أنتوا بتعبدوا مين؟ ومين اللي بيأمركم؟ ومين اللي بينهاكم؟ لأن ربنا يتكلم في آخر يعني سورة البقرة في آخر ربع على الإنفاق، يعني شوط طويل جدا في الإنفاق في سبيل الله، وإن في الآخر ده دمار ربنا. فاشكر نعمة ربنا بالإنفاق في سبيل الله، وفي الآخر اوعى تضيعه بالمن والأذى. وإن المجتمع ده لازم مجتمع يقوم على الإنفاق وعلى التكافل، ما يقومش على الربا. ربنا لعن الربا يعني، وآيات بقى صعبة جدا جدا جدا في موضوع الربا يعني. يعني آية 275: الذين يأكلون الربا لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان والمس. يقوموا يوم القيامة عامل زي المجنون، عامل زي اللي عنده صرعة. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ده هم ده البيع زي الربا بالظبط، لكن أحل الله البيع وحرم الربا. وفي الآخر أيوة: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا، ربنا بيدمر المال في ربا. اخبار بقى القروض اللي في حياتي، سواء بقى قروض ربويه او انا بعرف حكم كل حاجه في حياتي، حكم الفيزا دي ايه، وحكم الكارت ده ايه، وحكم القرض ده ايه ولا لا. بيقول: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله جزاء التقوى هي، وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. فيش ايه في القران ربنا يعني توعد فيها بالحرب الا ايه الربا. وفي آخر الصفحة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقال إن دي آخر آية في القرآن. فإن تيجي آية عجيبة جدا وهي أطول آية في القرآن، آية دي ما بتتكلمش عن أسماء ربنا وصفاته، آية دي ما بتتكلمش عن، آية دي تتكلم عن المعاملة، آية الدين. ودين ربنا حريص حريص علينا يعني سبحانه وتعالى، ربنا رحيم بينا رؤوف بينا. فيجي آية عشان أنت إزاي أنت ما تضحكش عليك، وإزاي أنت تضمن حقك، وإزاي تيجي أطول آية في القرآن آية الدين. واخر الايه خالص يعني: واتقوا الله ويعلمكم الله. تيجي برضو موضوع ايه، موضوع التقوى. والايه اللي بعديها: فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه. ايه برضو موضوع التقوى. بعدين تيجي خواتيم سوره البقره، ودي الايات اللي نزلت، اللي فتح ليها باب مخصوص من السماء، اللي نزلت من كنز تحت العرش، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرا يعني في اخر ايتين من سوره البقره في ليله كفتاه، يقال كفتاه قيام الليل، ويقال كفتاه كل شيء، يعني الشرور والشياطين وهكذا. فازاي ان انا ابقى الايتين دول شعار في حياتي، الايتين دول انا برددهم يوميا. زي كده النبي صلى الله عليه وسلم كان برضو بيقول فضل ايه الكرسي، ان هو اللي يقول ايه الكرسي بعد كل صلاه يعني ما يمنعش من دخول الجنه الا ان يموت. يعني هو بس ايه، مجرد اول ما يموت هيخش الجنه. وان هو لا يقربه شيطان لما واحد يقولها قبل ما ينام. فانا ازاي ايه الكرسي واخر ايتين من سوره البقره دول بقولهم كل يوم. بين ربنا بيقول ايه يعني: لله ما في السماوات وما في الارض ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحسبكم به الله. فالصحابه فهموا الايه دي ان ربنا هيحاسبنا على حتى الحاجه اللي انا ايه، الحاجه اللي في الخواطر. فقال: يا رسول الله كلفنا ما لا نطيق. احنا كل اللي فات ده احنا هنعمله، بس دي صعبه قوي علينا. هم فهموها بس غلط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، او كان لسه ما كان منزلش تخفيف، قالوا: قولوا سمعنا واطعنا. فلما قالوا سمعنا واطعنا نزلت بقى ايه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله. وفي الآخر إيه، وقالوا سمعنا وأطعنا. وده شعار المسلم: غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هو تفكر إن ربنا يحط لنا تكاليف، أو تكاليف شرعية أو قدرية مش قدنا. ربنا بيقول حتى في التكاليف الشرعية: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبيقول لنا في الابتلاءات القدرية: يبتلى المرء على قدر ديني. ربنا مش هيجيب لك امتحان يكسحك، او ربنا يجيب لك امتحان صعب عليك. انت ممكن اي امتحان يجي لك من ربنا تجيب فيه الفول مارك. يعني اشد الناس بلاء الانبياء. ليه؟ عشان هم يعني اكثر ناس دينا، ثم الامثل فالامثل. فربنا هيجيب لك امتحان على مقاسك بالظبط. والدين ده يعني ما جعل عليكم في الدين حرج، ما فيهوش اي حرج وما فيهوش اي عنت. وبعدين تيجي في الاخر بقى ادعيه جميله جدا: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا زي سيدنا ادم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا زي بني إسرائيل. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به زي سيدنا إبراهيم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يعني سورة البقرة سورة عظيمة جدا جدا جدا. نطلع بالجزء الثاني بتقوى ربنا. ربنا ختم تقريبا كل الأحكام بالتقوى. من غير التقوى يعني المجتمع ده ينهار. من غير التقوى لما بتعامل مع حدود ربنا ومع شرع ربنا زي ما بتعامل مع القانون او الدستور اللي موجود اللي انا بعمله بس انا كارهه وبعمله غصب عني وبتاع، للاسف ديننا مش كده. ده حتى ده عشان واحد يخش في الدين ما ينفعش يكون مكره، لازم يكون يقول لا اله الا الله مختارا تماما لا اكراه في الدين. في نفس الكلام لازم يكون كل حاجه انا بتقي ربنا فيها، بتقي ربنا في مالي، بتقي ربنا في زوجتي، بتقي ربنا في شغلي، بتقي ربنا في اولادي، بتقي ربنا في الناس، سواء عبادة أو سواء معاملة. زي ما قلنا دين شامل وتكامل. يعني فنطلع النهاردة بتقوى ربنا، نطلع النهاردة يعني يكون واجب الصيام بتاع شهر رمضان لعلكم تتقون. أطلع من رمضان متغير، أطلع من رمضان متقي ربنا، متقي عقابه. فلو حد عنده أي أسئلة يعني إن شاء الله ممكن يعني نستقبل الأسئلة كده إن شاء الله ونجاوب عليها. جزاكم الله خيرا. طيب حد كان بيسأل سؤال بيقول هل النبي اللي كان مع بني إسرائيل في قصة طالوت وجنود ده سيدنا داود؟ لا، ما كانش سيدنا داود. سيدنا داود ده ساعتها كان جندي لسه في الجيش، ما كانش لسه ربنا أوحى إليه بالنبوة، وكان جندي في آخر الجيش، وكان لسه حط طفل صغير ورمى جالوت بحجر فقتله، وبعد كده ربنا أتاه الملك والحكمة وعلمه ما شاء، وبقى يعني إيه نبي بني إسرائيل يعني. طيب حد كان كاتب ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به زي سيدنا إبراهيم، يعني سيدنا إبراهيم يعني إيه إمام الأنبياء يعني، يعني كم الأوامر ربنا إداها له، أوامر يعني يعني طليق بخليل الرحمن صلى الله عليه وسلم يعني. فالواحد ساعات يعني بيدعي ربنا إن ربنا إيه لا يحمله ما لا طاقة لنا به، يعني ممكن يكون سيدنا ابراهيم ربنا قال له اذبح ابنك، قال له سيب مراتك وابنك في الصحراء وامشي، قال له لما امره بالاختصاء يعني سيدنا ابراهيم اختصى بالقدوم على حد جدا، فقال له يعني يعني يا ابراهيم الم كنت تنتظر حتى ابين لك؟ قال يا رب يعني ايه يعني يعني كنت عاجلا على ايه مرضاتك، او كما قال ابراهيم عليه السلام. فالواحد حتى بيدعي ربنا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه لا تتمنوا لقاء العدو واسالوا الله العافيه، يعني اوعى واحد يجي يقول ايه لا انا بس عايزهم بس يجوا وانا هوريهم، انا عايز بس اقع في الابتلاء والفتنه دي وانا ان شاء الله اسدي فيها. لا، انت ما تعرفش نفسك، انت ممكن انت تبقى ضعيف. سيدنا ابراهيم نفسه قال واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، انا ضعيف جدا. فالواحد بيدعي ربنا ان هو ربنا لا يحمله ما لا طاقه لنا به. طيب هو كان حد يسال على موضوع الجزء الثالث، احنا يعني خدنا يعني شويه من سوره البقره اللي هم كانوا الباقيين في الجزء الثالث، وان شاء الله بكره نبدا آل عمران، وهنحاول دايما ان شاء الله ان احنا بنحاول نمشي صور مش يعني مش اجزاء، يعني ممكن نلاقي بعد كده ان في ايه ان في خدنا شويه زياده في الجزء او شويه ناقصين في الجزء، عشان بس ايه كل صوره ليها يعني الصوره دي عامله زي السور كده جواها عارفين الجنينه، اي جنينه بتبقى حواليها سور، الجنينه دي جواها ارض معينه وثمار معينه وهكذا، فكل صوره بتختص او ليها محور معين او ليها موضوعات معينه غير الصوره، مرتبطه بالصوره اللي قبليها والصوره اللي بعديها، مرتبطه بصور في القران، لكن ليها يعني ليها ذوق خاص، ليها معاني معينة عايش فيها. فإن شاء الله نحاول إن إحنا بناخد يعني صور إن شاء الله. بس طيب حد كان بيقول ممكن تشرح آية 102 في سورة البقرة؟ طيب ثانية واحدة. طيب الآية دي يعني الآية دي من برضو من الآيات اللي اختلف فيها المفسرين كتير جدا جدا جدا، فيعني ممكن حتى ممكن خلينا بس نبعت حتى على الجروب عشان بس الآية دي هيطول شرحها، يعني نبعت على الجروب يعني شرح الآية دي يعني أو تفسير الناس قراية، عشان بس الآية دي هياخد مننا الوقت يعني، أنا آسف جدا يعني. طيب حد كان بيسأل إن هو بيشتغل في بنك وده دخل ربا وهكذا، وده من أسياد الحياة. طيب هو اول حاجه مجلس ده مش مجلس برضو يعني مش مجلس فقهي، يعني الاسئله دي ليها الشيوخ اللي بيردوا عليها. فانصح الاخ يعني اللي سال السؤال ده ان هو يرجع لشيخ يثق في دينه وعلمه ويقول له بقى التفاصيل كلها، ان الحكم يختلف عن الفتوى، واحد يكون له ظروف معينه، واحد يكون له يعني ما ينفعش برضو يكون حكم عام كده اقوله على الملا. فاللي بيسال السؤال ده برضو زي ما قلنا المجلس ده مش مجلس علم شرعي او فقهي يعني، فيسال السؤال ده لشيخ يثق في دينه وفي علمه، وإن شاء الله يجاوبوا يعني إن شاء الله، وربنا إن شاء الله يعني يعني يبعدوا عن أي يعني شبهة أو هكذا. طيب جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.